أبريت الصيف في محافظة طهران الجنوب لعام 1433 للهجرة، من كلمات الشاعر جبران بن جابر الوادعي، أداء وألحان المنشد وليد بن سعيد آل شايع الوادعي. حب الوطن. يرضي الحرام الشريف سلام، يرضي الحرام الشريف سلام، يا دين الإسلام يرضى الرسالة، يا دين الإسلام يرضى الرسالة، يا دين منها رسول الأنام، يا دير منها رسول الأنام، يا مهبط الوحي الكريم كمالا، يا مهبط الوحي الكريم كمالا، يرضي لها في كل دار احترام، يرضي لها في كل دار احترام، شرق وجنوب وغرب ولا شمالا، شرق وجنوب وغرب ولا شمالا، أنت منار الكون حرب وسلام، أنت منار الكون حرب وسلام، وأنت السماء والشمس وأنت ظلالا، وانت السماء والشمس وانت ظلالا، ما لي سواك أرض ولا لي مقام، ما لي سواك أرض ولا لي مقام، أنت لي الكون الوسيع جمالا، أنت لي الكون الوسيع جمالا. الولاء للملك ولولي العهد. يا ملكنا المفدى يا زعيم العروبة، أنت شمس الوطن وأنت ظلاله وثوبة، شرق ولا شمال وغرب ولا جنوبة، فوق عالي الكواكب يا علمنا السعودي، عاشب ومتعب القايد وحنا رجاله، في الولا يرخص الرجال حاله وماله، عاش نايف ولي العهد والسعد خاله، فوق عالي الكواكب يا علمنا السعودي، يا ملكنا المفدى يا زعيم العروبة، أنت شمس الوطن وأنت ظلاله وثوبة، شرق ولا شمال وغرب ولا جنوبة، فوق عالي الكواكب يا علمنا السعودي، للملك والولي العهد نخلص ولانا، الله اللي وهب في حبهم وابتغانا، غيرهم ما نبي حكام ولا طرانا، فوق عالي الكواكب يا علمنا السعودي، يا ملكنا المفدى يا زعيم العروبة، أنت شمس الوطن وأنت ظلاله وثوبة، شرق ولا شمال وغرب ولا جنوبة، فوق عالي دامح في العقيدة صف ويض الهوية، صفنا صف واحد له جسور قوية، ما حسبنا حسابه للنوايا الردية، فوق عالي الكواكب يا علمنا السعودي، يا ملكنا المفدى يا زعيم العروبة، أنت شمس الوطن وأنت ظلاله وثوبة، شرق ولا شمال وغرب ولا جنوبة، فوق عالي الكواكب يا علمنا السعودي. يالله انك تعز الدين واحمي الشريعة واحفظ لنا الملوك اللي ولاهم طبيعة. من قديم الزمن ما نشتريه ونبيعه فوق عالي الكواكب يا علمنا السعودي. يا ملكنا المفدى يا زعيم العروبة أنت شمس الوطن وأنت ظلاله وثوبة. شرق ولا شمال وغرب ولا جنوبة فوق عالي الكواكب يا علمنا السعودي. يا ملكنا يا زعيم العروبة أنت شمس الوطن وأنت ظلاله وثوبة. شرق ولا شمال وغرب ولا جنوبة فوق عالي الكواكب يا علمنا السعودي. الصيف في ظهران الولاء والوفاء. يلي تبي الصيف في ضهران وربوعه حياك حياك في الدار الجنوبيه. يلي تبي الصيف في ضهران وربوعه حياك حياك في الدار الجنوبيه. الديرة اللي بها الالوان مطبوعه جمال جو طبيعة الارض سحريه. مصنوعه ولا هي من الكاميرا وقمار جوية. يلي تبي الصيف في ضهران وربوعه حياك حياك في الدار الجنوبية. طبيعة بالزهر والورد مزروعه والغيم يكسي السما صبحا وعصرية. طبيعة بالزهر والورد مزروعه والغيم يكسي السما صبحا وعصريا. يلي تبي الصيف في ضهران وربوعه حياك حياك في الدار الجنوبية. يا مدور الصيف هذا الصيف وسنوعه غيم ومطر والزهر والشمس والفاية. يا مدور الصيف هذا الصيف وسنوعه غيم ومطر والزهر والشمس والفاية.